الوعلم في الفصل في المسألة دي حاجة صح؟ احنا بس هنا هنا الدرس اللي ده جميل. واعلم ان وصف الكل بالوجوب يلزمنا ايضا القول به. ليه يلزم ان احنا نصف جميع الخصال بالوجوب؟ لانه في النهايه بس قلنا هيكون الوجوب ايه؟ لا من حيث التعين وانما من حيث تحقق القدر المشترك الذي هو الكل فيه. فيلزمنا وصف الكل بالوجوب، مفيش مشكله. واعلم ان وصف الكل بالوجوب يلزمنا ايضا القول به، لان كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص بالضرورة لاشتماله عليه. الشيخ علي هيقول لنا فين الأعم وفين الأخص. قلت الشيخ علي انت الشيخ السوكي انت مش نعم. يعني إذا قلنا أن الكل واجب يبقى كل هذا هو الأعم، فكل فرض تحته فهو واجب. احنا بنقول ان كل واجب يقول يلزمنا، احنا ما بنقولش ان كل واجب. وبيقول لي سبقا لان كل حكم ثبت للاعم ثبت للاخص. كان مسائل سهله خالص، شيل لي الاعم وحط لي يساوي والاخص ويساوي. القدر المشترك هو هو الايه؟ الخصله. ايه هو القدر المشترك ماله؟ هو نعم القدر المشترك هو الاعم. فما تقول يا شيخ علي دلوقتي لففني، الاعم هو القدر المشترك والاخص اللي هو ايه؟ كل خصله بعينها اللي هي الخصوصيات خلاص لاشتماله عليه. وقد تقدم ان الوجوب ثابت لمسمى احدى الخصال فيكون ثابتا لكل واحد منها لاشتماله عليها. طيب نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه. هو احنا قلنا أن الوجوب يصح أن يوصف به كل خصلة من الخصال، ده صحيح، لأن طالما الوجوب ثبت القدر المشترك بحياة أحد الخصال، لكن قلنا لا من حيث تعينه وإنما من حيث يبقى نعم دي هنا للاستدراك. تمام؟ الاستدراك على ايه؟ لا الاستدراك هو رفع التوهم، رفع توهم سابق. نقول انا بيستدرك يعني بيرفع توهم سابق. توهم فهم فهو دلوقتي ايه أم قال نعم يصدق على كل واحد انه ليس بواجب باعتباره خصوصي، فهو ده بيرفع كده توهم استدراك على ايه؟ توهم سابق. توهم السابق ده انه يتوهم لما احنا قلنا ان ما ثبت للاعم ثبت للاخص، فربما فهم ان ايه ان الوجوب ثابت لكل خصله بخصوصها، فقام قال لي لا ده هو ثابت لكل خصله ولكن من حيث تحقق القدر المشترك فيها. يبقى نعم دي ليه يا شيخ؟ للاستدراك. يعني ايه الاستدراك؟ رفع توهم سلبي. الاستدراك عموما يعني ايه؟ رفع توهم سلبي. مش عارف الاستدراك ورفع توهم. لا بمعنى الاعتراض. هي ازاي هي معنى الاعتراض؟ هو بيرد على الشيخ علي ثاني صح؟ عشان بيقول ان هو ايوه ما انا بقول له مش عارف يعني هي ازاي بمعنى الاعتراض؟ هي ازاي؟ مش عارف. هو بيقول لك شكل تستدرك عليه. نعم. يعني لو يفهم ايه بالظبط يعني؟ لا اما بيقول النووي بيستدرك على البيضاوي كذا. لا هو انت لما تيجي هنتكلم بقى على معناها يعني لما تيجي تفتح في الكتب يقول لك ولفظه كذا مستدرك او لفظه كذا استدراك. لما تيجي تقرا العباره تلاقي الاستدراك هنا معناه انه رفع التوهم السابق. ماشي. والمذهب الثالث ان الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا. طيب يعني ايه معين عند الله تعالى؟ المتبادر من العبارة دي ايه؟ انه معين عند الله يعني في واحد بعينه، مش كده؟ يعني العبارة دي المتبادر منها كده ان في واحد بعينه، مش كان بيقول لي معين عند الله؟ المتبادر من العبارة ان في واحد بعينه هو الايه الذي عينه الله للامتثال، يا اما العتق يا اما الكسوة او الاطعام. كويس، ده المتبادر. لكن يحتمل ايضا ان يكون ايه يا شيخ علي، يحتمل ايضا ان يكون بيقول الواجب معين عند الله. العبارة دي تحتمل ايه؟ بيقول معين عند الله، المتبادر قلنا انه ان في حاجة بعينها، ويحتمل ايضا ان يكون ان ربنا سبحانه وتعالى قد عين خصلة معينة لكل فريق، فيكون عين لمصطفى الاطعام، وعين لخالد الكسوة، وعين للشيخ فارس الاعتق. اللفظ ده يحتمل ولا برضه معين؟ وان كان ده خلاف المتبادر يعني. تمام، لا اللفظ يتناوله، لكن خلاف الظاهر يتناوله تناول المرجوح. يعني ما ذات ما يقول ايه رأيت أسدا، أسدا دي اللفظ ده راجع في الحال المفترس. هل أسد ده ما يتناولش الرجل الشجاع؟ يتناوله تناولا راجحا ولا مرجوحا؟ مرجوحا لو جات القرينة. طبعا عشان كده قلنا الظاهر المعين ان واحد بعينه، لكن هذا اللفظ يتناول الحالة بتاعة ان يكون ربنا عين لكل واحد خاصة بعينها ولا ما يتناولوش؟ يعني لو ما فيش تقدير ولا حاجة، دلوقتي انا عين لحضرتك العتق، وعين انت وفريق، وعين لفريق اخر الكسوة، خلاص كده لما انت في خصوصك انت يبقى في خصلة معينة ولا لا؟ في خصلة معينة بس، فاحنا بنقول يتناول بس تناول مرجوح خلاف الظاهر يعني. وهذا القول يسمى قول ايه؟ التراجم. ليه سمي قول التراجم؟ لان الاشاعرة يرونه، وهو سمي تراجم يرجمون به المعتزلة، يرون عن المعتزلة والمعتزلة يرونه ويرجمون به الاشاعرة، يرون عن الاشاعرة كما قال في المحصول. طيب، ولما لم يعرف قائله، يعني هنا البيضاوي قيل والأشعار يقول ده كلام المعتزل، لكن الحقيقة أنه لا يعرف له قائل. يعني قيل هنا ليس الطبيعي قول إنما الجهل. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل. مش حين قلنا قيل تأتي لثلاث معاني؟ صح يا شيخ خالد؟ فكروا من ثلاثة يا شيخ. ما هو قال الجهل، إن قيل إما لتضعيف القول أو للجهل، والثالثة إيه؟ في معرض الرد. فإن قيل قلنا في معرض الرد، فإن قيل قلنا ليه الفناقل يعني. طيب شيخنا، كيف هذا قول التراجم وإحنا عندنا نقول قول المعتزل أن الواجب إيه؟ عند الله؟ قول بس مش أنا فهم. كيف نقول أو كيف المعتزلة يرجمون بهذا وإحنا عندنا نقول إن الواجب معين عند الله عند المعتزلة، وفرق بيقول كذا وفرق بيقول كذا، في الآخر بنقول لا، القول الثالث، القول الثالث، القول الثاني أنه معين، مش كده؟ في أرجع بس للمتن البيضاوي بيقول وقالت المعتزلة الكل واجب. خلاص، القيل بقى الأخير ده فين القيل ده؟ تفسير للكل. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. المذهب الثالث. ثم التراجم ازاي بتقول كيف؟ يقول لك لان الاشاعره بيقولوا المعتزله بيقولوا الكلام ده. وتروح للمعتزله يقول لك لا الاشاعره بيقولوا الكلام ده. فقعدوا الاشاعره يبصوا لبعض، حد منكم قال الكلام ده؟ لا. المعتزله قالوا نفس الكلام، الله الله، مين قال الكلام ده؟ فقال لك لا يعرف له قائل. ماشي؟ ايه؟ صار ازاي؟ ايه بس دلالتها ايه؟ ايوه يعني لتجهيله ولا لتضعيفه؟ مش لده ولا الدلالة، يعني الدلالة على ايه؟ مش فاهم. ونفس المتون مثلا يعني مثلا وقيلة مثلا اجماع وقيلة لا وقيلة كده فيجيب مثلا ثلاثة مثلا اربعة وقيلة في البيت عشان يقول اب متعب عقاد في المسألة كله ضعيف لا ما هو بيجيب مثلا ثلاث اقوال في مساله من اول قول الجمهور الثاني قول مثلا بعضهم ثلاث قول ضعيف ثلاثه كله ضعيف لا بس هو مثلا بيجيب قول المشهور ده هو بيراجع كله ضعيف هات مساله كده تلاقي كله ضعيف هو صدر بالراجع عنده وبعد يقول وقيله وقيله كله ضعيف يعني اقوال ضعيف ايه البيت كده سلسلة من الوصول بتاع سلسلة من الوصول مش نقطة كان نظم جامع الجامع يعني فجاب ثلاث أخبار في مسألة الإجماع السكوتي الثلاثة بقيلة قيلة إجماعا وقيلة لا وقيلة حجة جايز يكون في الشعر اضطر لهذا جايز بس هو لا في المتون كله ضعيف أو يكون قائله مجهول أو بقى المسألة الثالثة اللي في أمثلة قلنا طيب ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل وهذا المذهب باطل لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد لأن التكليف يبقى غيره لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد ولا طريق له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال لا يبقى لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد ويبقى خبر لأن اللي هو من التكليف بالمحال تمام يبقى لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد ولا طريق له إلى معرفته بعينه يبقى خبر لأن فين يا عم الشيخ مصطفى هو من التكليف بالمحال ماشي خبر أن مش لأن التكليف لأن التكليف كذا كذا كذا من التكليف بالمحال خلاص هذا الكلام اللي بيذكره شيخ الإسلام ملوش ذكر في المتن مش كده الرد ده مش موجود في المتن وهذا إبطال للقول الثالث بوجه غير ما ذكره المصنف البيضاوي ما ذكرش هذا الوجه يا شيخ وأورد عليه على هذا الإبطال أنه أن هذا من باب التكليف المحال وليس التكليف بالمحال عارف الفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال التكليف بالمحال وتكليف المحال تكليف المحال يعني بعضهم يقولون تكليف المحال أو التكليف المحال التكليف المحال التكليف الساهي أو الغاصب ده التكليف المحال تكليف بالمحال وتكليف المحال عقلي او اللي هو سبحان عقلي اللي هو مثلا نقول احمل جبل مثلا مواصل مش عقلي يعني المحال عادة مثلا لما تحيلوا العادة تمام يبقى اللي هو المحال عقلي لا مش المحال عقلا لا التكليف بالمحال والتكليف المحال التكليف بالمحال اللي هو ما يكون الخلل فيه راجعا إلى نفس التكليف بالمحال وأما تكليف المحال ما يكون الخلل فيه راجعا إلى نفس المكلف والفعل والفاعل زي إيه لما أنا يجي خطاب يقول للمكلف احمل جبل احمل جبلا يبقى هذا ما هو التكليف بالمحال أما تكليف الساهي والنائم وهو ما يسمى بتكليف الغافل فهذا تكليف المحال خلاص هو من لا يفهم الخطاب يعني المقصود بالمحال العادة او العقل المحال وخلاص ماشي فهو اورد على هذا الابطال اللي ذكره الشيخ الاسلامي بعضهم اورد قال لك لا ده تكليف المحال وليس تكليفا بالمحال لكن يجاب عن هذا الإيراد أن المكلف عالم بالتكليف فاهم للخطاب إلا أن المكلف به مبهم عليه فليس هذا من باب تكليف المحال وإنما هو من باب التكليف بالمحال ليه؟ لأن المراد بتكليف المحال هو تكليف الغافل باختصار الذي لا يفهم الخطاب تكليف الذي لا يفهم الخطاب ده لا يسمى تكليفا بالمحال وانما هو تكليف المحال. اللي هو ايه؟ تكليف الغافل مستحيل عقلي لانه هو لا يفهم الخطاب وانت لما تخاطبه يعني نزلت من يفهم يعني ماشي. بس هو يعني بيقول الاسهل في التفرقه المذكوره في الكتب ان هو باختصار تكليف المحال هو تكليف الغافل او تكليف من لا يفهم الخطاب. مين المقصود بالغافل؟ اللي هو السائي والنائم. وبعدين نفهم التفرقه دي كويس عشان هتجي لنا مسائل بس مش هنا يعني نتكلم فيها مثلا على تكليف ايه لا لا لا اللي هو ده الكفر اصلا بالايمان مثلا فهل ده كان يكون من باب تكليف الغافل ولا لا؟ فهنبقى فاهمين بقى اللي ايه هو هيشرح حضرتك مساله من ضمن المسائل اللي هي بتاعه تكليف الغافل لما نجي لها ان شاء الله. لا لا تكليف الغافل دي لسه هتيجي لسه قدام. طيب المهم يعني هو هذا المذهب اللي هو القول الثالث الشيخ الاسلامي رده بان ده من باب التكليف بالمحال خلاص اورد عليه ان ده من باب تكليف المحال وليس من باب ايه اورد عليه ولا لا مذكور يعني هذا الايراد يعني غير منسوب الى قائل لا مش فاورد اورد عليه ان هذا من باب التكليف بالمحال وقلنا ان لا ده من باب التكليف بالمحال وليس المحال لان المكلف عالم بالتكليف فاهم للخطاب لكنه المكلف به مبهم عليه وفاهم الخطاب مش فاهم فليس هذا من تكليف الغافل بل هو من باب ايه تكليف بالمحال زي ما الشيخ الاسنوي قال. افضل التكليف بالمحال ولا التكليف المحال؟ مش افضل نقول ان هو الصواب زي ما الشيخ الاسنوي قال التكليف بالمحال ذكر اعتراض ورد عليه والشيخ الاسنوي قال من التكليف بالمحال هو فعلا من التكليف المحال وابطله المصنف يبقى قال لي وابطله المصنف يبقى الابطال الاول ده من عند الاسنوي ثم شرع في شرح كلام المصنف والمصنف ابطل ده بايه؟ قال ان مقتضى التعيين انه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين صح؟ انت دلوقتي بتقول لي واحد معين عند الله مبهم عندنا خلاص؟ طيب مقتضى التعيين ايه يا شيخ علي؟ انه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين. طيب ومقتضى التخيير؟ جواز العدول عنه الى غيره والجمع بينهما متناقض بينهما اللي هم ايه؟ الجواز عدم جواز العدول عدم التخيير والتعيين مظبوط برافو عليك. يبقى الجمع بينهما الجمع بين التخيير والتعيين متناقض. ليه بقى متناقض؟ متناقض بين اللازمين ايوه لازم لازم التخيير ايه؟ جواز العدول ولازم التعيين طيب وتنافي اللوازم يقتضي او التناقض في اللوازم يقتضي التناقض بين ايه؟ بين الملزومات مش كده؟ فاذا تناقضت اللوازم فتناقضت الملزومات خلاص؟ يبقى الجمع بينهما متناقض يعني بين التخيير والتعيين فاذا ثبت احدهما بطل الاخر والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم فيبطل الاول الذي هو التعيين. يعني هو جه اثبت التناقض وبعدين قال له في حاجه مشتركه بيني وبينك ان انت بتقول ان في تاخير. لا تناقض اللوازم يقتضي تناقض الملزومات طبعا طبعا بس انا يعني سمعت ان في رساله تسمع يعني الليل مثلا بيزيد في النهار ملزوم الليل هو ملزوم ضد ملزوم يعني الليل يقتضي الظلم والنهار يقتضي يعني ايه مش فاهم احنا نتكلم على التناقض مش على الاضداد دي بقى واحد دي الاثنين بقى ايه الاشكال بالظبط؟ احنا دلوقتي عندي ملزوم ولازم صح؟ مش ارتفاع اللازم يجب ارتفاع الملزوم صح ولا مش صح؟ لا لكن ارتفاع الملزوم خد عليا عندي الملزوم واللازم زي لما اتكلمنا في المنطق لما جبنا مثال قلنا لو كان هذا انسانا لكان حيوانا كويس ففين الملزوم وفين اللازم؟ الملزوم ان هو انسان واللازم انه حيوان. لو ارتفعت الحيوانية ارتفعت الايه؟ ولو ارتفعت الانسانية لا ترتفع الحيوانية، ولو ثبتت الانسانية ثبت الحيوانية، صح؟ ولو ثبتت الحيوانية لا يلزم ثبوت الانسانية. فالعلاقة بالملزوم واللازم كده، ثبوت الملزوم مقتضي لثبوت اللازم، وارتفاع الملزوم لا يلزم منه ارتفاع اللازم، وارتفاع اللازم يلزم منه ارتفاع الملزوم، وثبوت اللازم لا يلزم منه ثبوت الملزوم، صح كده؟ ايه اللي جاب بس الليل والنهار يا شيخ؟ ايه الليل والنهار؟ يعني الليل يلزم منه الظلم والنهار يلزم منه الضوء، الليل يلزم منه الظلم. لو ارتفعت الظلم ارتفع. انا مش فاهم حاجه، يعني انت وضح لي ايه المطلوب. يعني دي مش نفس المساله مساله الليل والنهار. طب ايه بقى ايه بس انت جايب ايه الليل من الليل الظلمه؟ عايزين نطبقها زي مساله الانسان والحيوان. يعني اعمل ايه؟ طيب مش فاهم. هو دلوقتي انت فاهم من كلامنا ان احنا لما بنقول ان لما اللاء الملزوم، يعني احنا قلنا يعني مثلا يلزم من انا بس عايز افهم السؤال، انت فهمت السؤال؟ يعني يلزم من الليل الظلم، ويلزم من مثلا من وجود الشمس النهار او الضوء مثلا. فهو قياسا على المساله دي زي دي ولا لا؟ طب ما احنا بنقول يلزم من وجود الانسانيه وجود الحيوانيه، يلزم، احنا قلنا هو لا يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم، لكن قلنا ارتفاع الملزوم لا يلزم منه ارتفاع اللازم. الانسانيه والحيوانيه، ولما انا اثبتت الانسانيه يبقى ثبتت الحيوانيه ولا لا؟ طيب لو ارتفعت الانسانيه، لو ارتفعت الانسانيه خد معايا بس، هترتفع الحيوانيه؟ يمكن يكون حيوان اخر واللازم ارتفاعه يبقى مستلزم لايه او مقتضي لارتفاع الملزوم وثبوته. طيب ايه بقى المشكله بتاعتك دلوقتي؟ احنا بنقول لا يلزم، احنا بنقول يعني بنقول ان ارتفاع الملزوم لا يلزم منه ارتفاع اللازم، صح؟ طيب افرض ان انا عندي اديلك حاجه اسهلك، افرض انا عندي هذا الملزوم واللازم ليس مثلا زي المساله بتاعتنا مثلا ليس جنسا تحته افراد مثلا. طيب احنا بنقول لا يلزم بس، لكن افرض لخصوص المثال ان كان ارتفاع الملزوم مقتضي ارتفاع اللازم، ده يتعارض مع قاعدتنا؟ لانه احنا قلنا لا يلزم، ده معناه كده ايه؟ معناه انه لا يلزم إيه؟ انه قد يتحقق في بعض الصور ويتحقق في البعض الاخر، مش كده؟ لكن المساله بتاعتنا بقى اللي هو ثبوت الملزوم لازم، اللازم يبقى موجود، دي تتحقق في صوره دون اخرى. طيب ارتفاع اللازم يقول لازم الملزوم يرتفع، يتحقق في صوره دون اخرى. تقول استحالة. ايه اللي انت عملته بقى سعادتك؟ ان حبيت تجيب لنا مثال بيتحقق فيه ايه؟ الملزوم واللازم، او يتحقق قصد انتفاء الملزوم وانتفاء اللازم. طب ما هو ماشي، طب ما هو داخل معانا، احنا قلنا لما قلنا لا يلزم يعني يتحقق في بعض دون بعض، فانت جبت لنا في البعض الذي يتحقق فيه، طب ما هو مندرج مع كلامنا. طيب فإذا دلوقتي أنا عندي يا شيخ فارس، عشان نرجع بس لمسألتنا ونخلص من القصة دي، أنا قلنا إيه؟ إن ارتفاع اللازم، صح يا شيخ فارس؟ مستلزم لارتفاع الملزوم. فإذا كان عندي ملزومان ولازم لوازم الملزوم الأول مناقضة للوازم الملزوم الثاني في تناقض، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، خلاص؟ فاحنا قلنا تناقض الملزومات، تناقض اللوازم هيستلزم ايه؟ تناقض الملزومات على طول. درجة البيضاء. خلاص واضح؟ يعني خلاصة الكلام دلوقتي احنا وصلنا لايه؟ ان في تناقض بين الملزومات او تنافي. وطالما في تنافي يبقى اذا ثبت احدهما بطل الاخر، تمام؟ وبعدين قال له انت مسلم معايا ان التخيير ثابت بالاتفاق، فاذا ثبت التخيير بالاتفاق بيننا وبينكم مع مقدمة أخرى أن التأخير منافي للتعيين يبقى بطل التعيين. اللفظ بيقول لو المعتاد اصلا لا يكون وجوب الجميع فكل لو صار الجميع انا بتكلم عن القول الثالث لو معين عند الله مبهم عندنا القول ده بس مش على العموم احنا بنرد القول الثالث او حتى على القولين التانيين برضه مفيش هو لا على القول الثاني على النقل البيضاوي من خلاف لفظي وخلاص كل شويه يعني مثلا مش هيلزمه انه يفعل الثلاثه يستخدم لا مفيش ما يلزموش ثلاثه تمام. وقوله قيل يحتمل الى اخره اللي هو نرجع للمتن تاني بيقول ايه يحتمل ان المكلف يختار المعين فين دي بس يسمي ايه يحتمل اي اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة اوجه. يبقى الرد بتاعنا ان بنقول ان فيه منافاة او تناقض بين التأخير والتعيين والتأخير قد ثبت بالاتفاق بيننا وبينكم يبقى تعين ايه تعين التعيين بطل التعيين تمام بطل التعيين الله يفتح عليك. فهنا الخصم اعترض بثلاث وجوه على هذا الرد اللي هو الشيخ البيضاوي قال لنا ايه قال قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او سقط بفعل غيره. قبل ما اقرا كلام الاسناوي نفهم كلام البيضاوي مع نفسنا قال يختار المعين ان ربنا يلهمه انه ايه يختار الخصلة التي قد عينها للوجوب واضحة دي او انه يعين ما يختار. يبقى على القول ما باختصار كده عندنا تعيين وعندنا اختيار خلاص. يبقى على القول الاول يختار المعين يبقى ربنا يبقى التعيين سابق على الاختيار وعلى القول الثاني يعين ما يختاره يبقى الاختيار سابق على التعيين خلاص واضحة كده. ما هو يعني يعين الاول يختار المعين يبقى الاولاني ايه بيقول لي ان هو معين عند الله والمكلف هيختاره. الثاني بيقول لي ايه بيقول لي انه يختاره العبد اولا ثم ياتي التعيين. يبقى هنا التعيين سابق على الاختيار وهنا الاختيار سابق على التعيين ماشي. او سقط بفعل غيره انه يعني ان هو يفعل خصله بخلاف المعين خلاص ما فيش مشكله بس يبقى ايه يبقى سقط المعين بفعل ايه بفعل الغير المساوي له. شيخنا يعين ما يختار يعني يعين هو يختار اولا ثم ياتي التعيين عند الله اللي انت هتختاره يبقى ربنا يعينه. طب يعني انا حادث واختيار حادث فكيف ياتي الحادث قبل القديم يعني تعيين يعني احنا قلنا قبل كده احنا قلنا قبل كده الحكم عند الاصولي ايه الحكم عند الاصولي ايه حادث ولا قديم عند الاصولي الشيخ البيضاوي احنا اعترضنا عليه قلنا له يا عم الشيخ البيضاوي انت جبت لنا الحكم عند المتكلمين وكان الواجب عليك وانت رجل اصولي وتكتب في علم الاصول ان تذكر لنا الحكم الذي عند الاصوليين الذي هو حادثه والحكم عند الفقهاء حادث بس في فرق بين الحكم عند الاصولي والحكم عند الفقيه مش كده. حد فاكر حاجه هو اثر الحكم عند الفقهاء هو اثر الخطاب تمام عند الاصولي هو الخطاب بس بقيد التعلق التنجيزي الحاد وعند المتكلم خطاب مش ولا بقيد التعلق التنجيزي الحاد مش الكلام ده جاي بس احنا كلامنا في الجاي الإياب ده بقى في قيد تعلق التنجيز الحدث واحنا قلنا الإياب كده معناه عند الأصوليين يعني حادث يعني احنا قلنا طالت الكلام النفسي يعني ارجعته الى الشيء القديم. طب ما احنا قلنا هو الكلام النفسي قديم صح لكن لما اقول بقيد التعلق التنجيزي الحادث التعلق التنجيزي الحادث التعلق ده حادث ولا مش حادث التعلق التنجيزي الحادث حادث والمركب من القديم والحادث مفيش حاجه هو ده الحكم مش الخطاب النفسي القديم الحكم عند الاصولي هو الحكم بالقيد ده فالمركب منهما حادث واضح لكن عند المتكلم وليس الكلام فيه ملوش دعوه اصلا بالايه بالتعلق التنجيز الحدث. لا هو الخطاب الايه بقيد التعلق المعنوي بس. احنا قلنا له تعلقان مش كده؟ تعلق معنوي وتعلق تنجيز الحدث، اللي هو احنا قلنا كمان العبارة التنجيزي دي يستخدموها العلماء، بس هي مهمة. مهمة لايه؟ لان هيقابل التنجيز ايه؟ هتديني كده ايه؟ فعشان كده قلنا كان الاحسن هم طالما قالوا تعلق معنوي كان يقولوا تعلق لفظي عشان دفع عن الإهام إجمالا، سواء متكلمين أو أصول هنا عموما يعني. هنا وهنا طالما قالوا معنوي يبقى يقولوا لفظي، ما يقولش معنوي بتنجيزي، لأن تنجيزي دي توهم بإيه. فاحنا قلنا أن عند الأصوليين المقصود بالحكم والخطاب بقيد التعلق تنجيز الحدث، يعني بقيد التعلق اللفظي. احنا قلنا الكلام ده يا شيخ مش معنى ترجع لي ورد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواجب. ترجع يا ابني للمتن، ارجع بيقول ورد، ارجع للمتن كده. بيقول ايه؟ ورد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير وجوزه، صح؟ احنا قلنا دلوقتي ان هذا القيل القول الثالث الشيخ الاسنوي قدم ردا، قلنا الرد ده مش موجود في المتن. وبعد كده قال لي وابطله المصنف ثم ذكر رد صاحب المتن. طيب خلاص، فيبقى اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثه اوجه. احدها ان لا نسلم ان مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين، لأنه دلوقتي الشيخ البيضاوي قال لي ايه؟ ايه المشكله يا شيخ علي؟ الخصم هو المعتزله. الخصم بقى وخلاص يعني، اذا كان هو المعتزله اذا هو قائل اللي صاحب هذا القيل يعني. هي دي يعني انت متهمك قوي مين صاحب هذا القيل ولا اللي يهمنا الكلام ودليله؟ طيب، اي اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثه اوجه. احنا اول حاجه في الرد احنا قلنا ايه؟ قلنا ان مقتضى التخيير جواز العدول، ومقتضى التعيين عدم جواز العدول. فقال لي لا، انا لا اسلم ان مقتضى التخيير جواز العدول، انا ما بسلملكش بالاصل. تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز، بيقول لي ما في احتمال يا اخي، لجواز ان الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير الى اختيار ما عينه له. الاحتمال ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. لسه هنرد عليه يعني، بس هو موجود فعلا ما اقدرش ادفعه. يبقى على هذا القول التعيين سابق على الاختيار. طيب الثاني، الوجه الثاني من اوجه الرد، انه يحتمل ان الله تعالى يعين ما يختاره للوجوب، يبقى الاختيار سابق على التعيين. الثالث أن لا نسلم أيضا أن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين. يبقى الأول قال لي لا أسلم أن التخيير يجوز الترك، وفي الوجه الثالث قال لي لا أسلم أن التعيين يحيل الترك ذلك الواحد المعين. فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، ماشي؟ كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة. الصورة ايه بقى دي؟ الجلسة الفاصلة سجدت بجلسة الاستراحة، حد يعرف يصورها؟ هو سجد سجدة الأولى وظن أنها الثانية، ولما قام الثانية قام جلس جلسة الصراع، وبعدين وقف، وبعدين وقف افتكر أنها جلسة. ف إيه؟ ده احنا الصورة دي على مذهب الشافعية مش على مذهب الحنابلة. إيه؟ على إيه؟ الثمن كله على مذهب الشافعي. فهو ايه، هو سجد الاولى ظنا انها الثانيه، ثم جلس جلسه الاستراحه، وقف بعد كده افتكر ان دي الاولى مش الثانيه، فرجع ايه، فرجع سجد الثانيه، نزل على السجده الثانيه، نزل على السجده الثانيه، لا نزل على السجده الثانيه على طول. بس ينزل على السجده، يبقى دي سقطت بايه، بجلسه الاستراحه. مش الاستراحة اللي سجدت، سقط اللي سقط اللي هو الجلوس بين السجدتين. ما هو سقط لأنه جلس بالفعل، جلس الاستراحة. لا لا لا، هو جلس، هو جلس بين السجدتين، فصادق عليه انه جلس بين السجدتين. اخوان الشافعية هم اللي يحققوا المسألة دي. انا مذهبنا هنعمل ايه في الحالة دي؟ يجلس. ما فيش جلسة استراحة، هي عند الشافعية بس جلسة استراحة، مش موجودة لا عند الحنابلة ولا الحنفية ولا المالكية. عند الشافعية فقط. ايه؟ لا لا. ولا في لحظة لا، انت قيد من تحت لقى للصبح. يعني طول أقوال، يعني ثلاث أقوال وخمس أقوال. طيب المهم يعني ايه امثله، يعني في هو عايز يجيب امثله، احنا زي ما قلنا قبل كده انا ملناش دعوه بالراجح في الفقه. المهم هو بيجيب مثال يكفي ان يصح ولو على قول او وجه او كده. فبيقول ان في امثله عندي ان الواجب وهو مع انه معين سقط بفعل الغير. قلت له زي، قال لي يا سيدي زي ما الجلسه الفاصله بين السجدتين سقط بجلسه الاستراحه، وزي ما غسل الرجل سقط بمسح الخف، والشاة الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير وشبه ذلك. هو خمسة من الإبل فيها شاة، طب الراجل ما عندوش أما طلع بعير سقط ولا ما سقطش؟ المهم يعني ما أتاش بعير، لو هو ده معين أهو، هو لم يأتي بعينه وإنما أتى بغيره. فهو بيقول أمثلة، وأجاب المصنف عن الأول. الأول اللي هو إيه يا شيخ علي؟ شيخ علي، شيخ علي عشان أسمع. اي قول، لا قول ماشي، هو الراجل نقل السؤال عليك يعني منه نفسه كده، وهذا جيد يعني مش كده. قول يا شيخ خالد. لا ان هو يعني، لا اللي هو الخلاصه ان الله تعالى يلهم المكلف ما يختار. واجاب المصنف عن الاول بانه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف يبقى ده مقتضى، إذا كان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند اختلافهم في الاختيار، مش كده؟ لو احنا قلنا دلوقتي ان هو ايه الواجب واحد معين، وربنا يلهم المكلف انه يختار المعين، فممكن ده يختار حاجة، وده يختار العتق، وده يختار الكسوة، وده يختار الإطعام، يبقى ده يقتضي ايه؟ يقتضي تفاوت المكلفين. يبقى الواجب على ده غير الواجب على ده، لكن التفاوت بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والاجماع. تمام؟ اما النص فلان الايه الكريمه داله على ان كل خصله من الخصال مجزئه لكل مكلف. وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، على أن المكلفين متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى لأجزأتها وقعت واجب. طيب عايزينكم بقى واجب كده، لسه جاي لي في دماغي دلوقتي، تجيبوا لنا بكرة إن شاء الله هذا الجواب عايزين بقى من فضيلتكم ان تصوغوا لنا هذا الجواب في صورة قياس المنطقية. تعرفوا ان اول واجاب المصنف وتقولوا لنا من اي انواع الاقياس، لا قياس استثنائي شاطر بقى استثنائي صح كويس، وتقول لي فين بقى بس توضحها لي كده، تقول لي ادي الملازمه وبيان وجه الملازمه وفين ولكن التالي باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وفين المقدم وفين التالي وايه وفي دليل ولا مفيش دليل ولا كلام ماشي. ولو حبيت كمان تتفزلك وترده للشكل الاول من القياس الالكتروني يبقى 100 100، ما هو ينفع يترد مش ينفع؟ فين الصغرى وفين الكبرى في القياس الاستثنائي؟ لا عموما يعني في القياس الاستثنائي فين الصغرى وفين الكبرى؟ اللي هو الاول هو الكبرى والكبرى لان في الاخر المبني مردها للشكل الاول. تمام قلناها. اعمل لي الواجب هتلاقي الامور واضحه. عايز تفهم بيقول دلوقتي يا عم الشيخ علي بيقول لو كان الواجب زي ما انتوا بتقولوا معين عند الله والمكلف ربنا هيلهمه باختيار ذلك المعين، هيبقى معناه ايه؟ ان كل من اختار شيئا اصبح هو الواجب في حقه صح؟ جيت فضلتك اخترت ايه؟ العتق، والشيخ اختار الكسوه، يبقى فانت الواجب في حقك العتق والواجب في حقه ايه؟ الكسوه. تمام. فيبقى الواجب عليك غير الواجب عند الشيخ حازم غير الواجب عند الشيخ خلدون. يبقى ده يقتضي تفاوت المكلفين ولا لا؟ يقتضي تفاوت المكلفين. قال لي طب بس تفاوت المكلفين باطل بالنص والاجماع. يبقى ما ادى اليه ايضا باطل. اللي هو ايه؟ اللي هو المذهب بتاعكم ده. ان هو ان ربنا يلهمهم باختيار واحد من هذه الخصال ويبقى بطل، وبقى بطل ايضا ايه؟ بطل التعيين. طب ما بعض ما عايزين حاجه تتدربوا. لو كان الواجب معقده معينه اختار المكلف لكان هو في كده ايه؟ احنا يبقى هيفوت الفايده من التدريب. اعملها اعملها وشوف بس اكتب كلام ايه؟ فك لي كل حاجه. يعني الواجب عندك غير الواجب عند الشيخ حازم. دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يامر المكلفين بامر يبقى المفروض ان كله هيمتثل والواجب في حقهم شيء واحد ولا الواجب متفاوت؟ ممكن يكون متفاوت ممكن حسب النص. فهو دلوقتي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده يقتضي تفاوت المكلفين. طب هنا تفاوت المكلفين في الصوره بتاعتنا دي هل هو امر مفهوم من الخطاب ولا يتعارض مع الخطاب ولا باطل ولا سليم ولا ايه؟ قال لي ده يقتضي تفاوت المكلفين، الواجب هنا غير الواجب هنا. بعدين رجع قال لي تفاوت المكلفين باطل. باطل ليه؟ قال لي بالنص والاجماع، اما بالنص لان الايه الكريمه دلت على ان كل خصله من الخصال مجزئه لكل مكلف. لان هي لم تفصل ولم تفرق، يبقى مجزئه لكل مكلف ولا لا؟ تمام. اما بالاجماع لان اجمع علماء الامه الاسلاميه على ان المكلفين في هذه المساله سواء، فكل من اتى بخصله فقد اتى بالايه؟ فقد اجزاته ووقعت واجبه وقد اتى بالواجب اجماع. يبقى بطل التفاوت الذي لم يبطل؟ يبقى بطل ما ادى اليه اللي هو الوجه اللي هم ذكروه. واذا سقط هذا الوجه اللي هو اساسا رد على الاعتراض بتاعنا يبقى باقي الاعتراض ايه؟ فين؟ ان فلان ما هو ذكرها في الاول يعني. انت بقى صغرها لي بقى، انا ما بقولكش من هنا انت اعمل لي حاجه سليمه، قول لي ادي الصغرى وادي الكبرى كل حاجه كل حاجه. واجاب عن الثاني ماشي. التفاوت بين المكلفين في عموم الشريعه موجود. طب هذا الامر ايه؟ هي لا يصلح ان الخطه دي تكون مجزئه اي واحد. لا بيتكلم في مسائل اخرى يعني. الاصل ان هي الأصل أن المكلفين متساوون أمام الخطاب الأصل، إلا لو الشارع فرق وجي أدى مثلا أحكام للذكر بخلاف أحكام الأنثى، لكن لو لم يفرق هيبقى الذكر والأنثى سواء، أو فرق بين الأحرار والعبيد. لو ما فرقش يبقى الأصل إيه؟ إن المكلفين كلهم متساوون يعني. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة، من حتى خطاب الناس وفرنا من الأمة في سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأجاب عن الثاني. خد بالك بقى، الجواب عن الأول يصلح أن يكون جوابا عن الثاني يعني. وعشان كده شيء إيه ما ذكروش. يعني وأجاب عن الثاني، وأجاب عن الثاني وهو كونه، قبل ما نقول وهو كونه نقول الجواب عن الأول يصلح أن يكون جوابا عن الثاني، أنه يلزم اختلاف الواجب باختلاف المكلفين وهو خلاف النص والإجماع. يبقى الجواب عن الأول يصلح أن يكون جوابا عن الثاني، واضح دي؟ تمام. وأجاب عن الثاني وهو كونه، يعني ده إضافة إلى ما ذكرناه، وهو كونه تعين باختياره، بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا، مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا ألا اختيار. يبقى يجاب إيه؟ بيجاب أن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف، تمام، بالإجماع. فلو كان معين يبقى المفروض انه ايه هيكون معين لو كان معين هيبقى معين قبل الاختيار، انت كده جعلته ايه في الرد ده بعد الاختيار. هل وايضا الواجب في تلك الحال لا يستقيم ان يكون واحدا معينا، لان الفرض انت فرضت كده ان التعيين متوقف على اختياره، وقد فرضنا الا اختيار، انت قلت انه معين. واجاب عن الثالث اللي هو ايه، ان هو يسقط بفعل غيره، انه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدل عنه. لو قلنا قبل كده ان الاختيار متفق عليه بينه وبين نفسه، قلنا ان هو دول الاختيار عندهم عند المعتزلة، وقال قبل كده ان الاختيار متفق عليه بينه وبين المعتزلة. فبينهم اخذوا الاختيار. لا مش بيقول، احنا بيقول انت فرضت الاختيار، انت فرضت التعيين، لكن نفس الامر لو ان لا يعني انت قلت التعيين متوقف على الاختيار عشان يبقى معين، تمام، وانت فرضته معين يعني مش ليس مخيرا عند الله سبحانه وتعالى، معين عند الله. فده يتنافى مع ده، يبقى ازاي هو متوقف على الاختيار مع كونه ايه لا تخير فيه، مش عند هو واحد عنده مبهم علينا. طيب، فانت دلوقتي هو انت قلت التعيين تابع للاختيار، تمام، فده تخيره، فازاي ده هيستقيم مع كونه ايه معينا ومعينا لا تخير فيه، فانت فرضته غير مخير ثم اوقفته على الاختيار، فازاي اتاتى ال الاختيار. ما احنا قلنا دي، قلنا الجواب عن الاول جوابا عن الثاني. وقد فرضنا ان لا اختيار عند الله. واجاب عن الثالث بانه لو كان الواجب واحدا معينا والماتي به بدل عنه يسقطه لكان الاتي به ليس اتيا بالواجب بل ايه تمام، بل ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن الشخص الآتي بأي واحدة شاء من هذه الخصال هو آت بالواجب إجماعا. يعني برضو لو سقطولنا دي كمان في صورة قياس تبقى جميلة، اتمرنوا كده تمشوا إيديكم في المنطق يبقى فيه فوائد يعني. ماشي، اللي بقى الوجه الثالث لو بيقول لي إن أنه يسقط بفعل غيره، لو كان كلامك كده سليم يبقى هو يصدق عليه أنه لم يأتي بالواجب وإنما أتى ببدل الواجب، لكن الإجماع منعقد على أنه لم يأتي ببدل الواجب وإنما أتى بالواجب، يبقى كلامك ده باطل. خلاص، شيء جميل. قال قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو بكل واحد. بنرى المتن كده، فالامتثال إما بالكل دي هيذكر حجة من قال بأن الواجب معين، فقالوا طيب إذا أتى بالكل معا لا فعل جميع الخصال هيبقى ممتثل ولا مش ممتثل؟ ممتثل. طب بس الامتثال ده تحقق بإيه؟ فالامتثال إما بالكل، دي الاحتمالات بقى العقلية، فالكل واجب أو بكل واحد، فتجتمع مؤثرات على أثر واحد. بيقرر فيها حجة القائل بأن الواجب معين عند الله. لا الواجب معين عند الله. معين عند الله. اللي بيقول ان الواجب واحد معين. كويس. فبيقول قيل ان اتى بالكل، لسه هنقرا كلام الاسناد بس هنقرا كلام بالضبط. قيل ان اتى بالكل معا، فالاحتمالات العقليه ايه؟ دلوقتي هو امتثل، يبقى الاحتمالات العقليه اما انه امتثل بفعل الكل او بفعل كل واحد، بفعل الكل يعني ايه؟ بالمجموع، يعني بيسموه الكل المجموعي، ماشي؟ ولا اتى ولا الامتثال حصل بكل واحد، ولا الامتثال حصل بواحد غير معين ولم يوجد، او بواحد معين. دي الاحتمالات. في احتمال خامس، وهي يا اما المجموع يا اما كل واحد يا اما واحد غير معين يا اما واحد معين. فهو دلوقتي هيستعرض الاحتمالات ويبطل اللي هو الخصم، يعني يبطل ثلاثه منهم والرابع يبقى هو ايه؟ هو المطلوب. فالامتثال اما بالكل فالكل واجب، او بكل واحد فتجتمع مؤثرات على اثر واحد، او بواحد غير معين ولم يوجد لانه غير معين، هنشرح الكلام ده، او بواحد هنشرح الكلام ده لما نيجي نتكلم بقى ايه على الكلي والكلي الطبيعي وكده هنقول، او بواحد معين وهو المطلوب، وايضا الوجوب معين فيستدعي معينا، فليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فاذا الواجب واحد معين. طيب يبقى احنا ان شاء الله بكره نبتدي نقرا في كلام الشيخ الاسناوي، وبعد ما نخلصه نرجع نقرا كلام البيضاوي مره ثانيه، لان طبعا ايه كلام البيضاوي مات فنفكه الاول بكلام الشيخ الاسناوي وبعدين نرجع نقراه. ايوه نعم. بس اتفقوا الاول مع اتفقوا الاول مع الشباب، يعني المرة اللي فاتت كان الشيخ الخلدون